جزاء إيمانه، فهي فوائد كثيرة جدا. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، وهو في معرض إشارة إلى شيء من فوائد الإيمان، قال: وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة فيها خير من الدنيا وما فيها. 100 خصلة من الفوائد والثمار التي يجنيها المؤمن في دنياه وأخرى، كل خصلة يعني فائدة وثمرة من ثمار الإيمان هي خير من الدنيا وما فيها. هذا في الفائدة الواحدة، فكيف بالفوائد الكثار والعطايا الغزار التي ينالها أهل الإيمان ويفوزون بها في دنياهم وأخراهم. وهذا الفصل غاية في الأهمية، من المهم جدا أن يعرف المسلم فوائد الإيمان وثماره، لأنه كلما عظمت معرفتك بفوائد الإيمان زاد إقبالك عليه. أرأيت نفسك في الأمور الدنيوية، مثلا الأشياء التي تريد أن تشتريها، إذا عدد لك أن هذا مفيد في كذا ومفيد في كذا ومفيد في كذا، تجد نفسك تقبل عليه أكثر. فمعرفة فوائد الإيمان غاية في الأهمية، معرفة المسلم. وإذا كان الناس يهتمون اهتماما بالغا في معرفة وعد مصالحهم الدنيوية، لماذا يغفلون عن أهم مطلب وهو الإيمان، بأن يعرفوا فوائده وثماره؟ تجد الناس ينشطون جدا لعد الفوائد في مصالحهم الدنيوية، إذا ما بالهم لا يعتنون بمعرفة فوائد إيمانهم وثمار إيمانهم، حتى يعظم إقبالهم على الإيمان ويزداد حرصهم عليه ورغبتهم فيه. قال: وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل، هكذا ضبطها، والأكل الدائم، مثل ما في الآية الكريمة: أكلها دائم، وكذلك في الآية التي معنا: تؤتي أكلها، في الآية الأخرى قال: أكلها دائم، والأكل الدائم، والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. قال: ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة. هذا أمر جامع في هذا الباب، ترجع إليه جميع الفوائد. قال: وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها، أي في قلب المؤمن، وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها، أفنانها جمع فنن، والفنن هو الغصن، أفنانها أي غصونها، وأينعت أغصانها، عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل أو آجل. وبعد هذا الإجمال شرع رحمه الله تعالى في عد فوائد الإيمان فائدة تلو الأخرى، إلى أن بلغ في العد إلى ما يزيد على 20 فائدة. وهذه الفوائد يذكرها كنماذج ترشد إلى غيرها وتدل على سواها من فوائد الإيمان وثماره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. من ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. هذه الفائدة الأولى والثمرة الأولى من ثمار الإيمان، الاغتباط بولاية الله الخاصة. الاغتباط بولاية الله الخاصة أي الفوز بولاية الله ونيلها، وفرح المرء بنعمة الله العظيمة عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن ثمار الإيمان العظيمة أن المرء بتحقيقه للإيمان يصبح وليا من أولياء الله، من أولياء الله المقربين الذين لهم الولاية الخاصة، ولاية الله لأهل الإيمان توفيقا وتسديدا وحفظا ودفعا، مثل ما سيأتي معنا لاحقا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا جاء في الحديث العظيم المشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى بحديث الولي، وهو في صحيح البخاري، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر مقام الأولياء عند الله ومنزلتهم العلية عنده جل في علاه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معاداة أولياء الله من أشنع الجرائم ومن فظائع الذنوب. كيف يعادي رجلا مقرب، رجلا له مكانة عند ربه ومولاه، رجلا مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، معرضا عن الأمور التي تسقطه جل في علاه؟ كيف يعادى من هذا شأنه؟ لا يعادي من هذا شأنه إلا مخذول. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأنه قيل في هذا المقام: من هم أولياؤك يا الله؟ كأنه قيل: من هم أولياؤك الذين لمعاداتهم هذا التهدد والوعيد؟ قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أولياء الله هم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ويحافظون على الواجبات الدينية ويتجنبون الأمور المحرمة والكبائر، هؤلاء أولياء الله. كل شخص مسلم يحافظ على الفرائض، فرائض الدين، ويتجنب الكبائر المحرمات، هذا ولي من أولياء الله. وأعلى منه درجة في الولاية من يزيد على ذلك بالتنافس في الرغائب والمستحبات. ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه مكانته عند الله جل في علاه. فالحاصل أن من ثمار الإيمان الفوز بالولاية، الفوز بولاية الله الخاصة. وأورد رحمه الله تعالى في هذا المقام هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا من ثمار الإيمان، نفي الخوف والحزن، وإذا جمع بينهما فالخوف يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله، ولاية خاصة من أولياء الله سبحانه وتعالى. فعلم بذلك أن من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره الجليلة الفوز بولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بما حصلوا ذلك، بما نالوا ذلك؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، بالإيمان والتقوى. فبالإيمان وتقوى الرحمن سبحانه وتعالى يصبح المرء وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الولاية تثمر ما قاله الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تثمر التأييد والتسديد والمعونة والتثبيت والحفظ إلى غير ذلك من الثمار والآثار العظيمة المباركة. نعم. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم، بقيامهم بطاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. نعم. هذا أيضا من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة، الفوز برضا الله ودار كرامته، أي الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى كرامة لأوليائه، يكرم فيها أوليائه بما أعد لهم فيها من صنوف النعيم وجميل الأكل وهناءة العيش والسعادة الدائمة التي لا تنقطع، والخير المستمر الذي لا يحول ولا يزول. وأعظم من نعيم الجنة فوزهم بالرضوان، رضوان الله جل في علاه، فلا يسخط عليهم أبدا، يحل عليهم رضوانه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الرضوان. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الرضوان الذي يحله الله سبحانه وتعالى عليهم في جنته، في دار كرامته، هو أفضل من كل نعيم الجنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ورضوان من الله أكبر، لأن في الآية قال سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أكبر من نعيم الجنة، أكبر من المساكن، أكبر من كل نعيم يجد أهل الجنة في الجنة أن يحل الله سبحانه وتعالى عليهم رضوانه. قال ورضوان من الله أكبر. وحذف حذف سبحانه وتعالى في هذا السياق ورضوان من الله أكبر هذا الأمر الذي نعيم الجنة أكبر من رضوان الله أكبر من رضوان الله أكبر من حذفه للعلم به أي من كل نعيم من كل نعيم فهو أكمل المنة وأعظم المنة أن يحل الله سبحانه وتعالى على العبد الرضوان. وانظر في قوله ورضوان من الله جاءت كلمة الرضوان منكرة والتنكير يفيد التفخيم ومنونة والتنوين يفيد التفخيم ومرفوعة رضوان وهذا أيضا يدل على رفعة هذا الرضوان وعلو شأنه ورفعة مكانته. قال ورضوان من الله ولم يقل منه جاء بالاسم مظهرا وهذا فيه أيضا ما فيه من علو شأن هذا الرضوان. فالحاصل أن هذا الرضوان الذي يناله أهل الجنة هو من ثمار الإيمان من ثمار الإيمان وآثاره. ولهذا في الآية قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فإذا من ثمار الإيمان العظيمة وآثاره المباركة الفوز برضا الله جل وعلا ودار كرامته. نعم أحسن الله إليك. يعني يفهم من ذلك أنه ما في تلازم بين الدخول والرضوان. الدخول للجنة لما يناله أهل الجنة إلا برضا الله عنهم فهم إنما دخلوا برضا الله سبحانه وتعالى عنهم. لكن هذا الرضوان الذي يحله الله سبحانه وتعالى عليهم بعد الدخول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا هذا أكمل من النعيم. لأن رضوان الله رضوان الله صفة من صفاته والجنة مخلوق من مخلوقات الله وصفات الله أعظم من مخلوقات الله جل في علاه. فرضوان من الله أكبر يعني ما يحله الله سبحانه وتعالى عليهم من الرضوان في دار كرامته هو أكمل من النعيم. وهذا الرضوان آثاره ألا يسخط رب العالمين عليهم أبدا فيكونون في نعيم مقيم أبد الآباد دائم مستمر لا يحول ولا يزول. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها. فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل كما تواتر عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. هذا أيضا من ثمار الإيمان العظيمة أنه سبب للنجاة من النار سبب للنجاة من النار. فإن كان إيمانا كاملا فهو نجاة من الدخول وإن كان إيمانا ناقصا ارتكب صاحبه شيء من المعاصي والكبائر فهو نجاة من الخلود. فالإيمان نجاة من النار قل أو كثر الإيمان نجاة من النار قل أو كثر. إن كان كاملا فهو نجاة من دخولها وإن كان ناقصا ولو كان قليلا شيئا يسيرا فهو نجاة من الخلود فيها لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر كما قال الله سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالخلود أبد الآباد هذا للكافر. أما الذي ظلم نفسه بما دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى فهو إن دخل النار للتمحيص والتطهير فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد فيها إلا المشرك. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة يعني قدر يسير ولو شيئا قليل، وهذا شاهد لما سبق، وما كان الله ليضيع إيمانكم حتى لو كان قليل، لو مقدار ذرة لا يضيعه الله لك، لو كان مثقال ذرة لا يضيعه، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولو كان شيئا قليلا لا يضيع من الإيمان. لكن إذا جاء المحبط والعياذ بالله والكفر والشرك بالله أبطل الدين كله وهدم الإيمان برمته، فلم ينتفع الإنسان لا بعمل ولا بشيء قدمه في دنياه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحاصل أن من ثمار الإيمان العظيمة أنه نجاة لصاحبه، من ثمار الإيمان العظيمة أنه نجاة لصاحبه من النار، فإن كان كاملا فهو نجاة من الدخول، وإن كان ناقصا فهو نجاة من الخلود. نعم. قال ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة. وهذا أيضا من فوائد الإيمان العظيمة وثماره المباركة أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من جميع الشدائد، كما قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وذلك من تولي الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن بالحفظ والكلاءة والتوفيق والتسديد والمعونة والنصر، فالله يتولى عباده المؤمنين، وهذه من ثمار إيمانهم، من ثمار إيمانهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم جل في علاه. قال كما قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه. ولهذا من أولى ما ينبغي أن يقوله المسلم في الشدائد وتعرض الأعداء له أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبي الله أي الله كافيني، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بكفاية عباده المؤمنين، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فأولى ما يقال في هذا المقام حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال: ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه السلام أي من شدة عظيمة عندما التقمها الحوت، وانظر هذه الشدة ما أعظمها، صار عليه السلام في بطن الحوت في عمق البحر، فانظر هذه الشدة ما أعظمها. فلما وقع ذكر الله ما وقع في يونس وإن جاء الله له في تلك الظلمات، وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. ولهذا كما في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن ثمار الإيمان أنه منجات لصاحبه في الشدائد والكروبات، من ثمار الإيمان أنه منجات لصاحبه في الشدائد والكروبات، حيث لا يجد الناس حيلة ولا مخرجة، فيأتي الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن بالفرج والتيسير مهما كانت الشدة. انظر قصة موسى وقومه لما أدركهم فرعون، فأصبح البحر أمامهم والعدو خلفهم وليس لهم مفر، البحر أمامهم لا يستطيعون خوضه وإن خاضوا غرقوا، والعدو خلفهم وقد وصل بعتاده وعدده. فقالوا وهم يعاينون هذا الأمر وهذا الخطب العظيم: إنا لمدركون ما في مفر. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قد يقول من لا إيمان عنده وضعيف الإيمان: إلى من أين؟ العدو وصل والبحر أمامك. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. أمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه التي في يده البحر، ومن ساعة الضرب، سبحان الله العظيم، من ساعة الضرب انفتح في البحر طرق وأصبح الماء السيال واقف مثل الجبال، الماء السائل واقف مثل ما ترى الجبل واقف، الماء واقف، والأرض ليس فيها وحل يبسا. في لحظة الضرب ما انضرب إلا وتحول هذا الأمر إلى هذا النحو: الماء السيال واقف، وقوف الجبال الماء واقف، والأرض يبس. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فالمؤمن وإن كادت السماوات والأرض ومن فيهما جعل الله له مخرجا ويسره لليسرى وجنبه العسرى. ولهذا احتاج العبد لأن يقوي إيمانه بالله وثقته بالله وتوكل على الله. هذا عبد الله يونس ونبيه وصفيه في عمق البحر في بطن الحوت، ويكرر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي كما أنجينا عبدنا يونس. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروه إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الكلمة التي قالها يونس عليه السلام انتظمت أمورا أربعة. الأول التوحيد، لا إله إلا أنت، هذا هو التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له. استفاد من ذلك أن التوحيد وقد بدأ به في هذه الكلمات أعظم مفزع ومنجات للعبد في كل شدة وكربة، لا إله إلا أنت. والأمر الثاني التنزيه، سبحانك، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقات، وتنزيهه عما يصفه به أعداء الرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والأمر الثالث الاعتراف بالذنب والتقصير، إني كنت من الظالمين، وهذا يتضمن أمرا رابعا وهو طلب الغفران. فهذه الكلمة انتظمت أمورا أربعة: التوحيد والتنزيه والاعتراف بالتقصير وطلب الغفران. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمات لا يقولها مكروب في كربته إلا فرج الله عنه كربته. وقد قال الله سبحانه: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا. من ماذا؟ من كل ضائقة وكل شدة. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن ثمار الإيمان والتقوى تيسير العسير وتسهيل الصعاب وتفريج الكروبات، فهذا كله من آثار الإيمان العظيمة وثماره المباركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ثم ذكر هذه الثمرة العظيمة من ثمار الإيمان والعمل الصالح: نيل والفوز بالحياة الطيبة في الدنيا، الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، يجد قرة العين، راحة البال، طمأنينة الخاطر، زوال القلق والمكدرات. فهذا من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الحياة الدنيا. أما الآخرة قال: ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فمن ثمار الإيمان أن يحيا العبد الحياة الطيبة، يعيش في الدنيا سعيدا، يعيش سعيدا. والسعادة كما بين رحمة الله عليه وكلمته ينبغي أن نتنبه لها، السعادة مدارها على راحة القلب، على راحة القلب وطمأنينة. السعادة ليست بكثرة المال ولا أيضا بقوة البدن ولا مثلا كثرة الأولاد أو كثرة التجارات أو وجود الرئاسات أو إلى آخره. السعادة مدارها على راحة القلب. متى كان القلب مرتاحا، متى كان القلب مرتاحا فالمرء سعيد. أذكر من اللطائف، قديما زرت ومعي صاحب لي رجلا توفي رحمة الله عليه، أحسبه من خيار العباد، وهو في حجرة في داره، وبيته بيت فقير، كما أخبرنا عنه يعاني من أمراض شديدة متعبة له وآلام في بدنه. ولما زرناه كان على هذه الحال تجاوز 4 سنوات في هذه الحجرة أقعده المرض. فسألته أو سأله صاحبي: كيف حالك يا أبا فلان؟ قال: كيف حالي؟ والله ما أحسب بالدنيا أسعد مني، والله ما أحسب أن في الدنيا أسعد مني. فالسعادة مدارها على راحة القلب، على راحة القلب. يعني تجد بعض الناس صحته قوية وبنيته صحيحة وأمواله طائلة، وإذا أراد أن ينام ما يستطيع من القلق الشديد الذي يعانيه في قلبه والاضطراب الشديد والهم والغم. فالسعادة مدارها على راحة القلب. وعلى هذا المعنى بنى الشيخ رحمة الله عليه الإمام بن سعدي، على هذا المعنى بنى كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. هذا كتاب حقيقة قيم، أنصح كل مسلم أن يقرأه، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. حتى إن بعض المشايخ يسمي هذا الكتاب مستشفى الأمراض النفسية، يسميه مستشفى الأمراض النفسية. وفعلا كثير من الأشخاص أرشدوا إلى هذا الكتاب وهم يعانون مشاكل نفسية فانتهت، خاصة من يوفق لقراءته بتمعن وتأمل وحسن استفادة. ومن الطرائف أن هذا الكتاب كتبه الشيخ رحمه الله تعالى وهو على فراش المرض الذي مات فيه، كتب هذا الكتاب على فراش المرض الذي مات فيه، وكان يعاني من ألم شديد في رأسه في آخر حياته رحمه الله. ونهاه الأطباء عن القراءة والكتابة. ويخبرني ابنه وكان مرافقا له في رحلة العلاج، يقول: كان الوالد يراعي خواطرنا أنه منهي عن القراءة والكتابة، فكانت معه كراسة وقلم يخفيها تحت فراش المرض إذا جئنا. يقول: وإذا ذهبنا أخرجه وبدأ يكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يكتب عن الحياة السعيدة وهو على فراش المرض وفي آلام شديدة في رأسه، ويكتب عن الحياة السعيدة. ثم تقرأ كتابته تجد كتابه من أنفع وأفود ما يكون لك لتسعد. وفعلا كتاب عندما تقرأ بتأمل وتمعن، ويكرمك الله سبحانه وتعالى بتحقق المعاني التي أرشد إليها رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب، يدخل قلبك من السعادة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما لا تحتسب. فالحاصل أن السعادة وراحة القلب والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا مردها ومرجعها إلى راحة القلب. فإذا كان القلب مرتاح، حتى لو كان الإنسان فقير، حتى لو كان الإنسان مريض، حتى لو إنسان كان مثلا فاقد لبعض أطرافه أو بعض الأجزاء من بدنه إلى غير ذلك، السعادة كلها ترجع إلى راحة القلب. فالقلب إذا ارتاح فهذه السعادة، ليست السعادة بكثرة المال ولا قوة البدن ولا، وإنما السعادة مدارها على راحة القلب. ولهذا يقول: فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ولهذا الله قال عن أهل الإيمان: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله، بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. ومنها نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الثمرة من ثمار الإيمان، ويتحدث في هذه الثمرة عن الإيمان الذي في القلب والذي هو أساس الدين ويبنى عليه قبول العمل. فمن ثمار الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بصاحبها من الإيمان والإخلاص. فإذا من ثمار الإيمان، أي ثمار الإيمان القلبي، أنه يصحح الأعمال، بمعنى أن أي عمل يقوم به المرء لا يصح إلا بالإيمان، ولا يقبل إلا بالإيمان، ولا يكون نافعا للعبد مثابا عليه إلا بالإيمان. فإذا من ثمار الإيمان أنه يصحح الأعمال والأقوال، فلا تصح إلا به. وهذا عليه دلائل كثيرة، أشار الشيخ رحمه الله إلى بعضها، مثل قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ومثل قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومثل أيضا الآية التي تقدمت قريبا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحاصل أن من ثمار الإيمان أنه يجعل أعمال العبد صحيحة مقبولة، أعمال العبد وأقواله صحيحة مقبولة، فلا يقبل للعبد أي عمل إلا بالإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أعمال الكفار الفاقدين للإيمان، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا، قيل في الهباء ما يرى في النافذة عندما ترى شعاع الشمس الرذاذ الصغير، فيكون مثل ذلك، أي لا ينتفع منه بشيء ولا يستفيد منه بشيء. فجعلناه هباء منثورا، أعماله كلها، يعني إذا قدر مثلا أن له أعمال خيرية من نفقات وصدقات وكفالة مثلا أيتام وعلاج المرضى وغير ذلك من الأمور، كلها لا ينتفع بها عند الله ولا يجد عليها ثوابا، لأن الكفر الذي قام به أحبط عمله كله. ولهذا قال الله في الآية الكريمة: ومن يكفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أيضا في الآية أخرى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر مانع من قبول العمل ومحبط للعمل كله. ولهذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. فالكفر مبطل للعمل كله ومفسد له كله، لا يبقى شيء من العمل ينتفع به مع وجود الكفر. ولهذا الآن لما يتحدثون الناس عن الأشياء المفسدة، كثير أشياء مفسدة تحدث، يقول هذه إذا خلط كذا أو وضع مع كذا أفسده كله. أعظم المفسدات الشرك، أعظم مفسد ومضر بالإنسان الشرك والعياذ بالله. هذا فساده أخطر فساد، وضرر على الإنسان أشد الضرر، لأن سبحان الله إذا وجد الشرك، إذا وجد الكفر، كل الأعمال تبطل. إن كان يصلي لا تقبل، إن كان يتصدق لا تقبل، إن كان يعمل أي عمل من الأعمال قلت أو كثرت كلها لا تقبل. إذا وجد الشرك أفسد العمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن في عموم الرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حاشاه عليه الصلاة والسلام وحاشى المرسلين من الشرك، لكن هذا بيان لخطورة الشرك، أن الشرك ما من وقع فيه مهما كان قدره أبطل عمله كله وأفسد عمله جميعه. فالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى مبطل للعمل. وهذا نستفيد منه فائدة مهمة جدا، أن أخوف ما ينبغي أن نخاف على أنفسنا منه في هذه الحياة الدنيا الشرك بالله. أخوف ما ينبغي أن نخاف على أنفسنا من في هذه الحياة الدنيا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أشد ما ينبغي أن يخاف منه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوعيد عقد في هذه المسألة بابا عظيما سماه باب الخوف من الشرك، وساق الأدلة التي تأملها يعينك على الخوف من الشرك، وأن يكون خوفك منه أشد من خوفك من أي أمر آخر، وأن المسلم ينبغي أن يكون على حرص شديد على البعد عن الشرك ووسائله وأسبابه وطرائقه، قليلة وكثيرة، جلية وخفية، لأن الشرك فيه خفي، الشرك فيه خفي. أتدرون ما مدى خفاء الشرك؟ الآن وأنت جالس تخيل لو أن نملة مرت تدب من جوارك أو إلى جوارك، هل تسمع لدبيبها صوت؟ وهل تراها ويتمشي على الفراش إلى جنبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في تخويفهم وتحذير من الشرك، قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال مثل دبيب النمل، قال أخفى من دبيب النمل، تحذيرا وتخويفا. الشرك فيه خفي وفيه شرك جلي، والمسلم ينبغي أن يكون على حذر من خفي الشرك وجليه، ومن صغيره وكبيره. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قال رحمه الله: ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو العاص قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها. قال: فإن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها، أي تهدم وتمحو ما قبلها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يغفر زلتنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها،